الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بالحب جانا رمضان رحمه وسماحه وإيمان بالحب جانا رمضان رحمه وسماحه وإيمان يا ربي بالسعادة ونكون من عوادة يا ربي بالسعادة بالسعادة من عوادة ونفوت باب الريان ونفوت باب الريان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايش محلى بيه اللمان متوحدة بيه الأمة احلى بيه اللمان متوحدة بيه الأمة يا ربي شيل الغمة يا ربي شيل الغمة ومنحنا حب وأمان ومنحنا حب وأمان بالحب جانا رمضان رحمة وسماحة وإيمان بالحب جانا رمضان رحمة وسماحة وإيمان يا ربي بالسعادة ونكون من عوادة يا ربي بالسعادة بالسعادة عوادة ونفوت باب الريان ونفوت باب الريان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صبر وصلاة وطاعة اغتنم بكل ساعة صبر وصلاة وطاعة اغتنم بكل ساعة مركب هدى وشراع مركب هدى وشراع والصبر هو السفان والصبر هو السفان بالحب جانا رمضان رحمة وسماحة وإيمان بالحب جانا رمضان رحمة وسماحة وإيمان يا ربي بالسعادة ونكون من عوادة يا ربي بالسعادة الله ونفوت باب الريان ونفوت باب الريان الله الله الله الله الله الله الله الله الله بدرة صلاح وتقوى للطاعة نصبح أقوى بدرة صلاح وتقوى للطاعة نصبح أقوى سيرة نبينا القدوة سيرة نبينا القدوة منبع عذب للعطشان منبع عذب للعطشان الله الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله.